قلت يا رسول الله علمني ما اتعول به. فقال فاخذ صلى الله عليه وسلم بكفي ثم قال قل اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مليدي. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مليدي. هما قلتان فيهما هلاك العبد ان اقبل عليهما، حب المال وحب الكلام. هما قلتان فيهما هلاك العبد اذا اقبل عليهما حب المال